ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ لا أعلم في هذا شيئا، لكن إن كانت الظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالسواد الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال غيروا هذا الشيب وجنبه السواد. إذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحنة ونحو فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا، كالرجل سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.